هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ولد الشاعر اللبناني فؤاد الخشن عام 1924 في الشويفات بلبنان. تخرج في دار المعلمين اللبنانية وعمل في التعليم عدة سنوات، ثم هاجر إلى فنزويلا، وله ترجمات عن الشعر الفرنسي والإسباني والروسي والبلغاري. من بين دواوينه الشعرية سوار الياسمين، غابة الزيتون، أدونيس وعشتروت، معبد الشوق، الهوى وحليف العينين، سنابل حزيران، ضروب التوحيد، صلوات الشيخ الأزرق. وقد حصل على عدد كبير من الجوائز اللبنانية والدولية. يقول فؤاد الخشن في قصيدة عنوانها الزند العاري: ما بال زندك عاف الكم منفلتا من فتحة الثوب رفافا كرفته، وفر للنور والأنسام ملتويا على حرير له إغواء رقته، يغفو نديا رطيب الثغر سفعه حر الشموس، وغنى فوق سمرته، ويستلذ سوار العادي ضمته وعابق الخمر من أنداء طيته، وفيء غمازة في ضم قوتها خلج اشتهاء يناديني ببحته. تثاءب الزند عن كنز يخبئه قبو من الظل أغراني بعتمته، وانزاح عن فسحة شهوة يضيء لها زر تفلت من أسنان عروته، فلاح سفح لمنهوم يكوره عصف الرغائب في حمراء حلمته، ورف فرخ يمام في مخرمة من الحرير يعريها بلهفته، يقطر الجمر من منقاره شبقا ويحرق الثوب في بركان شهوته. كشيفة الزند من بالأمس طرزه بالحسن نقشا أرى وشيا لزرقته، وراح يزرع حول الخال أنجمه صفرا وحمرا لها ألوان رغبته. هذا الطري حرام أن نرصعه بالإثم يومض في إغراء رعشته، غطيه بالله من لفح الشموس ومن لفح العيون، ورديه لبردته، إني أخاف عليه من فم نهم قد جن من ذنبك العاري بنظرته. في قصيدة ثانية عنوانها الراقصة السوداء يقول الشاعر اللبناني فؤاد الخشن: نم عنها الستار طيفا من الليل، تمطى كلهفة وترقرق، تتلوى التواء أفعى وتنزو تحت غيم من الحرير مرقق، تمسح الأرض مثل طير هلوع مسح الماء بالجناح وحلق، وتمس الرخام مسا رفيقا مثلما اللحم شاء أن تترفق، وعلى غلمة الشفاه نداء رف من رعشة الدماء وأشرق، خسرها اللدن لولب من عبير يخفق الوجد في التواء ويشهق، يتلوى فيخفق النهد تيها لاهث النبض في الكمام محرق، مثل زاغ من قاره النار يذرو حبب الوجد واللهيب المؤرق، يملأ الليل من شغاه وعودا تسبح النفس في مداها وتغرق، وتقول الجمال لا يعرف اللون فلون الجمال للعين مطلق، قد تدانت تنداح خيط دخان ثم ترتج كارتجاجة زئبق، جسمها النابض المغرد نور أسود الومض باللذاذة يعبق، هو نحت الأبنوس شعشع فيه نهم ما جلا هبا وتألق، جسد جنة الرغائب لما هوم الشوق من لظاه وحدق، وتنزى اللهيب حين تنزى وتعرى من الحرير وصف. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.